إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا والمجلس 55 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في فضل قيام الليل، شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس، أوسع الأبواب إلى الله وأقربها باب الليل ولا مزاحم عليه، وسهام الليل لا تخطئ، أي دعاء المؤمن في جوف الليل وفي الثلث الأخير لا يخيب ولا يرد، فهذا وقت التجلي عندما تجلى الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر. والدين قام بين قيامين، قيام الليل وقيام النهار. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ويا أيها المدثر قم فأنذر. بين قيام في الليل بين يدي الله يستمد القوة، وبين قيام في النهار بين الناس مبلغا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبين القيامين قام الدين في حياة هذه الأمة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا الأمة إلى أمر فيكون هو أول السابقين إلى هذا الأمر، دعاها إلى قيام الليل فكان أعظم المتهجدين وأفضل الخاشعين، حتى أنه تفطرت قدماه من شدة طول القيام. وفي منافع قيام الليل هذا الحديث الذي ذكر 5 فوائد في قيام الليل. يكفي أن الإنسان يخلو بربه بعيدا عن أعين الناس، لا تراه زوجة ولا يراه ولد، لا يراه جار ولا يراه قريب ولا صاحب. وإذا تجلى ربنا على عبده في هذه الساعات فخشعت جوارحه وخشع قلبه وفاضت عيناه، فليبشر، لأنه من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا فقاضت عيناه. ما هي هذه 5؟ قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، هذه 1، ومقربة لكم إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهات عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. هذه 5 فوائد ذكرها حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولما سئل الحسن ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها بالنهار، فقال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. تستطيع أن تميز في النهار بين الوجوه المتهجدة الباكية الخاشعة التي خلت بربها، وبين وجوه أخرى نامت طول الليل وأشرقت الشمس، لا ذكر ولا شكر ولا صلى. هذا بال الشيطان على وجهه، أو بال الشيطان في أذنيه، كما أخبر عليه الصلاة والسلام عن رجل نام حتى أصبح، يعني لم يصلي حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أصبح وجهه مرحاضا للشيطان من استهانة الشيطان به واحتقار الشيطان له. الإمام النووي رحمه الله في باب فضل قيام الليل بدأ بهذه الآيات، قول الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الخطاب هنا موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى نافلة لك؟ قال العلماء: لها وجهان. الوجه الأول أن هذا التهجد كان على سبيل الوجوب في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أما في حق أمته فالندب، فهو مندوب وسنة، أما في حق عليه الصلاة والسلام فهو الوجوب. هذا معنى. والمعنى الثاني: نافلة لك، أي زيادة في رفع درجتك ومقامك وعلو قدرك عند ربك، لأنه بقيام الليل يعلو القدر. انظر إلى ما جاء بعد هذه الآية، وهنا إيماءة قالها بعض العلماء من أهل البصائر: قال جاء المقام المحمود بعد ذكر قيام الليل، كأنها إيماء إلى أن رفعة القدر عند الله وعلو المنزلة هي من باب قيام الليل ومن باب التهجد، وقل من يحرص عليه. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود هو مقام الشفاعة الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، موقف عصيب أسأل الله أن ينجيني وإياكم منه، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، تدنو الشمس من الرؤوس مع شدة الزحام وشدة العرق وطول الانتظار. نحن بنجرب في الدنيا، لما ننتظر الانتظار صعب، إذا تنتظر طائرة تأخرت، أو تنتظر موعد سيارة تأخرت، أو تنتظر موعدك في أي مصلحة من المصالح تشعر بالضيق والملل، وهي دقائق معدودة. يوم القيامة هذا اليوم الطويل العريض مع الزحام والحر، اثنين يكرههم ابن آدم، الحر والزحمة، فهناك زحام وهناك حر. من طول الوقوف الخلائق يريدون الخروج من هذا الموقف، يريدون أن يبدأ الحساب، حتى جاء في بعض الآثار اللهم نجنا من هذا الكرب ولو إلى النار، لأن طول الوقوف الوقوف طال. فيذهبون لمن؟ انظر إلى الحكمة هنا، يذهبون أولا إلى آدم، وآدم أبو البشر، يطلبون منه أن يستشفع إلى ربهم حتى يبدأ الحساب. ثم في الحديث الطويل تنتهي الشفاعة إلى نبينا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، يؤذن له في السجود بين يدي الله تحت العرش، يفتح عليه بمحامد لم تفتح على أحد من قبله، فيقول له الرب جل وعلا يا محمد ارفع رأسك، ارفع رأسك واشفع تشفع وسنتعطى. هذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون. ولذلك من السنة إذا سمعنا المؤذن أن نقول مثل ما يقول، ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسأل الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة، فمن فعل ذلك نالت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إياه. طيب الآية الثانية، قال الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع. والله إعجاز القرآن في كل كلمة، انظر هنا إلى النسق القرآني. الجفاء من البعد، إذا يحدث جفوة بين اثنين ففيما بينهما بعد، وكل منهما يريد للآخر أن لا يقترب منه. فالفراش يجافيه الإنسان، يكون بينه وبينه جفاء، رغم أنه في حاجة إلى دفء الفراش، ولا سيما في الليالي الشافية الباردة، أو إذا كان إلى جوار محبوبه من زوجة حسناء جميلة، يجافي كل هذا ويثور من فراشه كأنه منتفض لموعد هام. لذلك بعض الصالحين كان قبل النوم يقول اللهم أيقظني في أحب الساعات إليك. وإذا استيقظت في الليل في موعد لست معتاد أن تستيقظ فيه، أقل القليل اذكر الله حتى تنعل عقدة من عقد الشيطان، ثم توضأ وصل ركعتين، فالله أيقظك في أحب الساعات إليه. ما أيقظك في هذه الساعة إلا لحكمة، ولكن قل من يرى هذه الإشارات إلا بنور بصيرة قلبه، ومن لا بصيرة له فلا يفهم شيئا، يقوم لا يذكر ولا يشكر ولا تسبيح ولا شيء، يشرب مية وينام. أقل شيء اذكر الله عز وجل، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قل الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، هذه صفة أهل الليل، أهل قيام الليل. وقال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الهجوع هو النوم، ينامون قليلا ويقومون طويلا، ولكن ليس قياما يضر بالبدن، إن لبدنك عليك حقا. والنبي عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق، أعظم صورة لعابد يعبد وساجد يسجد وراكع يركع وطائع يطيع، هي بكمالها في النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقد كان ينام ويقوم، يفطر ويصوم عليه الصلاة والسلام. فمن رغب عن هذه السنة فليس منهم. وقال تعالى سبحانه وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. نأتي إلى أول حديث، هو حديث سمعناه كثيرا ولكن لنا فيه وقفة. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، من طول الوقوف ينفطر، يكاد ينفطر الدم وتتورم القدم من طول الوقوف. فقلت فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. وفي رواية أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. هنا معلوم أن الأنبياء معصومين، والنبي عليه الصلاة والسلام ليس له ذنب، ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني معصوم ومحفوظ لا قبل البعثة ولا بعد البعثة، هو معصوم بعصمة الله له، والأنبياء معصومون. ولكن هنا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، جاءت في الآية في سورة الفتح، هذا علو في درجات النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ورفعة شأنه عند الله تبارك وتعالى. وهو بالتبع تعليم لأمته أن من أراد المغفرة ومحو الخطايا من الذنوب فعليه بقيام الليل، فإن قيام الليل مكفرة للسيئات كما جاء في الحديث الآخر. أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام طبعا يعني أهل بيته، وكان أكثر بنت محبوبة له سيدة فاطمة رضي الله عنها. والسيدة فاطمة هي الواحدة من العائلة الكريمة التي شهدت موت كل فرد فيها، ولذلك مصابها أكبر مصاب، ويقال عنها أبيات شعر إن صحت: عندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام لصرنا لياليا، ولا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. متى توفيت فاطمة رضي الله عنها؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر بالضبط، كانت أول أهله لحوقا به، لكن هي شهدت وفاة كل العائلة، وفاة أمها خديجة رضي الله عنها، ووفاة أخواتها الأربع البنات الثلاث الأخريات زينب وأم ورقية وأم كلثوم، وشهدت أيضا وفاة إخواتها الصغار من البنين. الرسول صلى الله عليه وسلم له ثلاثة من الذكور: اثنين من خديجة، وإبراهيم من مارية القبطية، القاسم وعبد الله. شهدت وفاة الجميع، وبعدين بقي أبوها النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. فكان إذا كان المصاب بفقد وفراق النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة له وقع كوقع الجبال، فوقعه على بنته الصغرى أشد، وكان يحبها حبا شديدا، يقول: فاطمة بضع مني، بضعة مني، يغضبني ما يغضبها ويرضيني ما يرضيها. لكن مع هذا الحب الشديد انظر ماذا فعل معها ومع ابن عمه علي بن أبي طالب زوجها. انظر عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلا، طرق يعني أتى ليلا، فقال: ألا تصليان؟ اتفق عليه، مش راح يطلب مية أو حد يعطيني الدواء، لا، ألا تصليان؟ يريد لهما الخير. القبور مملوءة ظلمة على أهلها لا ينيرها إلا صلاة الليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لولا علمه بفضل قيام الليل لما أزعج ابنته فاطمة وابن عمه في هذا الوقت الذي جعله الله تعالى سكنا وطمأنينة ورحمة للقلوب، وهذه من الله تبارك وتعالى على عباده. لكن هنا الشفقة والعاطفة على البنت شيء، ورؤية الفضل والثواب وعلو الدرجة شيء آخر، والأمر يحتاج إلى مجاهدة. حتى إن لما تعبت السيدة فاطمة رضي الله عنها فأرادت خادم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم بذلك أنه ما كان موجود وقتها، أخبرت عائشة وعائشة أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام. فلما انصرفت فاطمة مع علي إلى بيتهما قالت: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الفراش، فقال مكانكما، ثم جلس بيننا حتى وجدت برد قدمه على صدري. انظر إلى الحنان وإلى الرفق، هذه معاملة الأصهار عندما يكون هناك الود والرحمة. وقرأنا في سورة العشاء العبد الصالح كيف كان رفيقا بصهره: وما أريد أن أشق عليك، ستجدوني إن شاء الله من الصالحين. ثم قال: سهل جدا يعطيهم خادم، ولو سأل الله أن يعطيه جبال ذهبا وفضة لفعل، والدنيا عند الله حقيرة لا قيمة لها. ولكن قال: ألا أدلكما على ما هو خير من الخادم؟ عند النوم إذا أتيتما مضجعكما فقولا: فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34، فذلك خير من خادم. هذه الشفقة. وعن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. سالم بن عبد الله عبد الله بن عمر أحد العبادلة الأربعة. سالم ابن الحفيد سيدنا عمر رضي الله عنه كان من فقهاء المدينة السبعة، وكان من كبار التابعين والثقة، وكان يشبه بأبيه اللي هو عبد الله في الهدي والسمت والحرص على السنة وشدة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الإمام النووي رحمه الله لما ترضى هنا ترضى عن الجميع، برغم المفروض الترضية هنا بتكون على الصحابة، يعني عبد الله وأبو عمر، لكن أضاف إليهم الحفيد وهو سالم رضي الله عنه عن الجميع. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. طبعا الحديث ده في علم مصطلح الحديث اسمه مرسل الصحابة. يعني ايه الحديث المرسل؟ عارفين سلسلة السند الرواة، روى فلان عن فلان عن فلان عن فلان الى ان يصل الى الصحابي، وبعدين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ان هذا الذي يروي قبل الصحابي، قبل هذا الصحابي روى حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، يسمى هذا مرسل. طب ازاي يجي مرسل الصحابي؟ الصحابي هو بقى اللي بيتكلم، كيف يكون مرسلا؟ اذا الصحابي روى واقعة لم يشهدها هو، ولكن سمعها من الاخرين. لذلك هنا التفسير دي عن طريق مين؟ عن طريق حفصة. سيدنا عبد الله بن عمر رأى رؤية انه كاد ان يقع في النار ثم انقذ منها، فلما رأى هذه الرؤيا أزعجته فقصها على حفصة، فحفصة لما قصتها على النبي عليه الصلاة والسلام كان ده تفسيرها، قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. لأن عبد الله بن عمر كان عادته ينام في المسجد، كان دائما معتكف والمسجد هو بيته، كان يقضي فيه معظم الليل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى منه صلاحا في بقية الفرائض، أما رأى منه قصورا في موضوع قيام الليل والتهجد وهو في المسجد، ولذلك قال كان هذا تأويل الرؤيا للنبي عليه الصلاة والسلام. أديكم حديث آخر أو سورة أخرى لمرسل الصحابي. عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها عند وقت الهجرة كان سنها 6 أو 7 سنوات، لكن روت حديث عن بدء الوحي، معناها قبل ما تتولد بحوالي 5 سنوات أو 6 سنوات. ماذا قالت؟ قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، كان لا يرى رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح. طيب إزاي عائشة تروي هذا وكيف لسه ما تولدتش؟ ده بيسموه مرسل، يعني مرسل الصحابة، يعني الصحابي أكيد هي سمعت من أبيها وسمعت من أختها، سمعت من كانوا أحياء أن أول ما بدأ به عليه الصلاة والسلام كان هو الرؤيا. إذا هذا اسمه مرسل الصحابة غير مرسل التابع. المرسل من أقسام الضعيف الأخرى، لكن هذا اسم مرسل الصحابة. فهنا ليه قلنا في هذا الحديث مرسل الصحابة؟ لأن هذا التأويل جاء على لسان حفصة، هي التي أولت هذا نقلا عن النبي عليه الصلاة والسلام أول رؤيا عبد الله. وطبعا هنا في الحديث فيه جواز الثناء على الرجل الصالح إذا لم يكن هناك خوف من العجب والغرور، لك أن تثني. ولكن أحيانا يفسد بعضنا بعضا، أحيانا الإنسان ينتفخ فضيلة الشيخ الفقيه العلامة المفسر الحبر مفتي الثقلين، كل هذه الأوصاف تفسد الشخص. عمرنا ما رأينا في حياة الصحابة هذا التكلف، ولا بين التابعين، ما تسمع أحد يقول يا فضيلة الشيخ العلامة الفقيه أبو بكر الصديق. لكن كانوا ينادون إزاي؟ يا أبا بكر خلاص. أما ينادوا على سيدنا عمر يا عمر، لكن من باب الأدب واللياقة، لأن هؤلاء كانوا خلفاء، كانوا ينادي يا خليفة رسول الله يا أمير المؤمنين. لكن فيما بين الصحابة هذا التكلف الزائد الذي أخرجنا إلى مشاكل كبيرة، حتى الإنسان أصبح يتمعر وجهه إن لم ينادى بلقب يناسب مشيخته. هذا التشيخ الكاذب وهذا الانتفاخ الذي أفسد الناس به بعضهم بعضا ينبغي أن لا يكون. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى لعلمه ويقينه أن هذا الثناء لا يفسد هذا الشخص، وإلا لو علمنا أن الثناء يدخله في العجب والغرور والكبر والخيلاء فلا يمدح ولا يثنى. طبعا الحديث هنا هو تأويل رؤيا سيدنا عبد الله، والرؤيا تأويلها موجود في الصحيحين بقية الحديث، لكن الإمام النووي ما ذكر كل القصة، ذكر فقط هذا الحديث. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. اتفق عليه. الحديث هنا فيه ذم من قطع عادة من البر والطاعة. الأصل هو المداومة، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أما إذا أخذ نفسه بعزيمة ثم فترت هذه العزيمة وتراخت فقطع العمل، هذا أمر ينبئ عن تنازلات كثيرة سيأتي في الطريق، يتنازل عن كذا وكذا وكذا وكذا. أما إن كانت عنده عزيمة يثبت على شيء واحد ولو قليل ولكن يستمر عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا نهى عن أن يرجع الإنسان في همة وطاعة قام بها واستمر عليها ثم انقطع عنها. لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. متفق عليه. لنا وقفت في هذا الحديث. الوقفة الأولى: من أدب الدعوة أنه أبهم ذكر المذكور والذي ذكر. ذكر مبني للمجهول، ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، من اللي ذكر؟ ما ذكرش اسمه. رجل نام ليلة حتى أصبح، ده من أدب الدعوة. ما تقولش فلان قال عن فلان أو فلان قال كذا عن فلان، لا، نحن عارفين مين اللي قال ولا مين اللي قال عنه. وهذا من أدب الصحابة الراقي. حتى في أدب الدعوة إذا نظرت إلى صاحب ياسين لما جاء وجه الدعوة إلى قومه ماذا قال؟ عندما وجه الدعوة وجه الخطاب، هل وجه الخطاب إليهم ولا وجه الخطاب لنفسه؟ قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم ولا هم ينقذون، إني إذن لفي ضلال مبين. قالش إنكم إذن لفي ضلال مبين، رغم أنه قبل الخطاب حسب ما جاء في السياق هذا الخبر في ابن كثير قد أسلم بالرسل، أسلم لله وآمن بهؤلاء الرسل. لأن هؤلاء الرسل لما جاءوا على مشارف القرية، فكان هذا يسمى يوسف النجار، هذا الرجل كان به جذام واستمر به سنين طويلة ولم يشف منه، فقال له هؤلاء الرسل: إن آمنت بالله دعونا الله تعالى فشفاك. قال: إنني منذ سنين في هذا وأنتم ربكم أو إلهكم يشفيني في ساعة واحدة من النهار؟ قالوا: نعم، ربنا على كل شيء قدير. فآمن بالله تبارك وتعالى فدعا له الرسل فشفاه الله عز وجل. فجئ بقى يسعى إيه؟ يخبر قومه أن هؤلاء الناس مهتدون وقد آمن بهم. لكن لما وجه الخطاب في الدعوة قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني. هذا من أدب ورقي الدعوة. هذه أول لمحة لنا في هذا الحديث، أنه حذف الذاكر وأبهم المذكور، نحن عارفين مين اللي قال ولا من قيل عنه. هذه واحدة. الأمر الثاني: بال الشيطان في أذني، هذا دليل على تمكن الشيطان منه وعلى احتقاره وازدرائه، كما تمكن قاضي الحاجة من قضاء حاجته في المكان، كذلك تمكن الشيطان منه فثبطه عن القيام. لأن الإنسان إذا أراد أن ينام وفي نيته القيام أعانه الله، أما إذا لم يكن في نيته القيام ثبطه الشيطان، لأنه غلب الشهوة والهوى عن طاعة الله تعالى. أما الذي في قلبه همة عالية فإنه يشتاق إلى هذا الليل ويتمنى أن يرخي الليل سجوله حتى يخلو بربه. فهناك دليل على أن الشيطان تمكن منه فبال في وجهه. طبعا هذا خبر أخبر به عليه الصلاة والسلام. الرسول أخبر عن أربع أمور متعلقة بالشيطان غيبية ليست حسية ولا مادية: البول والطعام والشراب والقيء. الشيطان يتقيأ، ايه الدليل؟ رجل كان يأكل فنسيت أن يذكر اسم الله على الطعام، ثم في آخر لقمة يرفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما زال الشيطان يأكل معه حتى إذا ذكر الله تقيأ الشيطان ما أكل. إذن الشيطان يتقيأ. هذه واحدة دلت على البول، هذا الحديث نص فيه بال الشيطان في أذنيه. طب الأكل والشرب؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. لذلك نهينا عن الأكل والشرب بالشمال، أكل والشرب يكون باليمين سنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. الأمور الغيبية لا يحاول أحد أن يدخلها في دائرة الحس، دائرة الحس والمادة تختلف عن دائرة الغيب، فما جاء بخبر الغيب نؤمن به ونوقن أنه حق، لأن من المخبر عنه؟ الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. عند النوم ماذا يفعل الشيطان؟ الشيطان لا يريد لأحد كرامة ولا نجاح، وبالذات فيما تعلق بالتهجد وقيام الليل، لأن هذه كلها منافع. دأب الصالحين قبلكم، مقربة لكم إلى ربكم، مكفرة للسيئات، منهاة عن الإثم، مطردة للداء عن الجسد، كل هذه المنافع من قيام الليل يريد أن يفوتها بنوم سويعات. فماذا يفعل الشيطان؟ كلنا صالحين وغير صالحين، أتقياء وغير أتقياء، عند النوم الشيطان بيعمل هذا العمل عند النوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، هنا في القفة، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. طبعا هذه العقد المقصود بها التثقيل عن القيام، يحبب إليه النوم ويطول عليه النوم. طيب، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة. لذلك من السنة إذا استيقظ الإنسان أول شيء يبدأ به يقول: الساعة كام؟ يا أخرنا، أو كنا يذهب ليشرب الماء. لا، أول شيء يعمله: بسم الله، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم قل ما شئت، لتبدأ الصحيفة من بدايتها بالذكر. انحلت عقدة إذا ذكر الله، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. لماذا أصبح نشيطا؟ لسروره بتوفيق الله تبارك وتعالى له، أن الله وفقه إلى رضاه. وطيب النفس، النفس الطيبة التي تجلى ربنا عليها في وقت السحر، أو في وقت التجلي في ثلث الليل أو في جوف الليل، هذه النفس الله تبارك وتعالى يخرج منها خبثها، رعوناتها. النفس بالداخل فيها أمراض، وفيها يعني مساوئ، وفيها بؤر. الشيطان يحاول أن يستعمل هذه النفس لإيقاع الإنسان إما في شبهة أو إما في شهوة. والنفس تساعد، حتى قيل أن المعصية مولود من شيطان ونفس. الشيطان يزين لابن آدم المعصية، والنفس أمارة بالسوء، وتوسوس للإنسان أن يقع في المعاصي. هنا أصبح طيب النفس الذي طاب قلبه وطابت جوارحه وطابت أوقاته وطابت أعماله، هذا الطيب المطيب ما طيبته إلا الطاعة. لذلك يوم القيامة عندما يأتي أهل الجنة إلى الجنة، بأي صفة يذكر الملائكة هؤلاء الذين يدخلونها؟ سلام عليكم طبتم، ذكر لفظ الطيب، طبتم. الجنة طيبة لا يدخلها إلا الطيبون، الذين طابت قلوبهم وطابت نفوسهم وطابت جوارحهم وطابت أوقاتهم. كيف نطيبها؟ لذلك سمي المسك الطيب، رائحة طيبة. كيف أطيب هذه النفس؟ أطيبها بطاعة الله جل وعلا، ومن أفضل هذه الطاعات هو قيام الليل، لأن أفضل الصلاة بعد المكتوبة هو قيام الليل وصلاة الليل. حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان هذا من أحبار اليهود وأسلم عند مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي. طبعا الشاهد في الحديث هنا: وصلوا بالليل والناس نيام، وهذا أبعد عن الرياء وأبعد عن السمعة. من علامة الإخلاص ستر العمل، المخلص يعمل ليصل، والمرائي يعمل ليظهر، وشتان بين من يريد الوصول وبين من يريد الظهور، ولا يقسم الظهور إلا حب الظهور. أما المؤمن التقي فيجتهد في إخفاء عمله، كل بذرة لم تدفن في الأرض لا يرجى نباتها، ما لم يدفن لا يرجى نباته، فالذي يريد لعمله أن يثمر فيه أحوالا طيبة، معارف وحكمة، علما نافعا، سلوكا طيبا، استقامة، انشراح صدر، تجلي من الله تبارك وتعالى على قلبه بفهم أو بنور أو بصيرة أو حكمة أو علم، كل ذلك مفتاحه هو ماذا؟ مفتاحه الصدق مع الله جل وعلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. طب لماذا أضاف الشهر هنا إلى الله؟ شهر الله الشهر المحرم أو شهر المحرم، شهر الله المحرم. النسبة هنا تكون نسبة تشريف، نسبة تشريف، مثل ما جاء في حديث الصيام: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، كأن تقول بيت الله، ناقة الله، عبد الله. فهذه النسبة اسمها نسبة تشريف لشرف وعظم هذا الشهر، وهو من الأشهر الحرم، شهر الله المحرم. هذا الصيام فيه أفضل الصيام بعد الفريضة اللي هي شهر رمضان، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فهم هذا أن أفضل الأعمال الفرائض، ثم تأتي النوافل، ولا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. نأتي الآن إلى كيفية صلاة الليل، كيف نصلي؟ هل نسر صلاة الليل؟ طبعا كنا الوتر له عدة صور: إما أن تصلي ركعة واحدة مفردة، أو تصلي ثلاث ركعات متصلات بتشهد واحد، أو تصلي ثلاث ركعات ركعتين وتتشهد وتسلم ثم تأتي بركعة. قلنا ثلاث صور الحين. الصورة الرابعة أن تأتي بخمس ركعات متصلة بتشهد واحد. الصورة الخامسة أن تأتي بسبع ركعات متصلة بتشهد واحد. الصورة السادسة تسع ركعات، تصلي ثمان ركعات متصلة بتشهد واحد ثم تسلم وتقوم فتأتي بالتاسعة. الصورة السابعة إحدى عشر ركعة، تصلي مثنى مثنى مثنى حتى تأتي بعد التسليم من الركعة العاشرة، تأتي بركعة وهي تكون وترا لما صلي. هذه سبع صور جاءت بها الروايات عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. في أي صورة من هذه الصور أوترت أجزائك إن شاء الله. نجري الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. متفق عليه. هذا الحديث دل على أن الأفضل في صلاة الليل هو أن يصلي ركعتين ركعتين ويسلم. وكان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه يبدأ قيام الليل بركعتين خفيفتين، سيأتي هذا. في حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه، ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. رواه البخاري. المقصد هنا أنه لم يعين وقتا محددا معينا للقيام، ولكن حسب ما تيسر له. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من أراد أن يراه في الليل نائما رآه نائما، وقائما قائم، وحتى الصيام. إذن الصيام والقيام المعتبر به هو هنا ماذا؟ هو حالة الإنسان من النشاط والهمة. أما أن يحمل نفسه ما لا تطيق، فالعبادات ليست تعزير وليست عقوبة، وإنما هي قربة نجد فيها أنسا وراحة وطمأنينة، وهذا أدعى إلى الخشوع وحضور القلب حتى يتدبر في العبادة، فلا يبغض إلى نفسه طاعة الله تبارك وتعالى. وهنا نرى لا إسراف ولا تقصير، هذا التوازن في عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة، تعني في الليل، يسجد السجد من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه. هذا كناية عن كثرة الدعاء وطول السجود. ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. رواه البخاري. قلنا إن الاضجاع بعد سنة الفجر هذه تكون للإمام وليس للمأمومين. أو أن تكون لمن يصليها في بيته ثم يأتي للمسجد. مش نيجي المسجد نلاقي كل الناس نايمة صلوا ركعتين وبعدين الضجع وقال الضجع بعد ركعتين فجر السنة، نقول له لا. فقه هذه المسألة كما قال العلماء أن الحديث يختص بالإمام أو بمن أراد أن يصلي هذه السنة في بيته فيضجع قليلا، ولها حكم وفوائد كثيرة. أن الإنسان يستقبل الفريضة بهمة ونشاط بعد العناء والتعب في قيام الليل. الأمر الثاني أن يذهب عنه أثر التعب أثناء القيام، فهذا أدعى للإخلاص، لأن الإنسان من طول السهر يبدو على وجهه، فالناس يعرفون هذا كان متهجد، هذا كان يصلي بالليل. لكن إذا نام قليلا أخفى هذا، وهذا من باب إخفاء العمل وستره، ومن حكم وفوائد هذه الضجعة. فإذا ثالثا ذكر العلماء أيضا لضجع قبل الفجر أنه يتذكر بها ضجعة القبر، فيدخل على صلاة الفجر المشهودة من الملائكة بخشوع وحضور قلب. وعنها رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ده وتر النبي صلى الله عليه وسلم. يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وهذه خاصة بالأنبياء كرامة لهم، وهذه من خصائص النبوة أن العين إذا نامت لكن القلب يقظان. السيدة عائشة لما ذكرت هذا ليس معنى ذلك أن من أراد أن يصلي نفلا مطلقا يمنع، يعني صلاة التراويح هي 20 ركعة جمع عليها سيدنا عمر رضي الله عنه والصحابة، وكان أهل المدينة يصلون 36 ركعة. لماذا؟ لأن أهل مكة كانوا يفصلون بين 4 ركعات بالطواف 7، فهم أرادوا أن يجعلوا مقابل هذا الطواف زيادة في الركعات، وهذه واردة وذكرها الإمام مالك في الموطأ. إذن لا ينكر أحد على أحد، ولكن الأمر يرجع إلى القوم أو أهل المسجد أو أهل الحي الذي فيه الإمام، إن قبلوا هذا فبها ونعمة، وإن شق عليهم فيرجع إلى أصل 13 ركعة، 11 ركعة وتر النبي عليه الصلاة والسلام. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي. اتفق عليه. طيب لماذا ينام أول الليل؟ حتى يعطي أكبر قدر للبدن بعد عناء ومزاولة النشاط بالنهار ليستريح قليلا، ثم بعد ذلك يقوم للتهجد نشيطا. الحديث اللي معانا يجيد صلاة النافلة جماعة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعى. طبعا المقصود هنا ليس المقصود أنه يقطع الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن في هذه الحالة ماذا يفعل؟ هنا قطع الاقتداء ولم يقطع الصلاة، فله أن يجلس ثم يتشهد وينوي نية الانفراد وينصرف إذا شق الأمر عليه. وده بنقول لبعض الناس إذا دخل المسجد فشق عليه طول القيام مع الإمام لا يتضجر، ما يزعل. الإمام أراد أن يصلي 3 أجزاء أو جزئين، دخل المسجد في السفر أثناء السفر أو كان في بلد غريبة ولا يعرف أن الناس تطيل الصلاة، ماذا يفعل؟ إذا أطال الإمام طولا مفرطا ما استطاع أن يكمل معه، له أن يجلس كما إذا كان في الركعة الثانية، إذا كانت ركعة أولى وأراد أن يعدها وترا، أو أن يأتي بركعة ثانية، يعني يجلس ويتشهد وينوي نية المفارقة. في هذه الحالة له ذلك كما فعل كما كان كاد أن يفعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لكن حديث حذيفة استمر. سيدنا حذيفة بيصف ليلة عجيبة من ليالي النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ في ركعة واحدة حوالي 45 سورة البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، يعني احنا بنقول 6 أجزاء 5 أجزاء، وتقرأ مترسلة 5 أجزاء لما قراءة متأنية الجزء يأخذ ساعة. طب إذا كان الركوع نحو من القيام والقيام نحو من الركوع والسجود نحو من الركوع، معناها الصلاة دي ركعتين بس من صلاة النبي عليه الصلاة، معناها كم ساعة قعد فيها؟ سيدنا حذيفة الذي قص هذا الخبر وخبر عجيب لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتهجده بالليل، يقول حذيفة رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتع البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها. بس سنقف هنا وقفة في ترتيب المصحف، ما الذي بعد سورة البقرة؟ آل عمران، هنا ذكر النساء. هذا ترتيب مصحف ابن مسعود وأبي بن كعب، ترتيبهم في المصحف تأتي النساء بعد البقرة. لذلك اختلف الفقهاء هل ترتيب السور توقيفي أم اجتهادي. الذي ذهب إلى الإمام مالك وجمهور الفقهاء والعلماء أن ترتيب السور بالاجتهاد، لكن ترتيب الآيات داخل السور توقيفي. إيه معنى توقيفي؟ يعني بالوحي، حتى لما كان يدارس جبريل عليه السلام القرآن للنبي عليه السلام يقول ضع آية كذا في موضع كذا وآية كذا في موضع كذا. إذن ترتيب الآية داخل السورة توقيفي أي بوحي، لكن ترتيب السور ما الذي يأتي قبل هذا قبل هذا، هذا اجتهاد. ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا. الترسل معناه تأنف القراءة، التهجد والتجويد، ويعطي الحروف مخارجها. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم. في أدعية أخرى في الركوع كأن تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو تقول اللهم خشع لك سمعي وبصري ولحمي ودمي وعظامي. فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. في حديث جابر رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل، قال طول القنوت، معناها طول القيام. رواه مسلم. ذلك اختلف العلماء أيهما أفضل، أطيل القراءة ولا أطيل السجود والركوع. قالوا في قيام الليل الأفضل خفف الركوع والسجود وأطل القيام، لحديث النبي عليه السلام طول القنوت أي القيام. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة ويصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. إمتى قال له هذا الكلام؟ لما بلغه أنه يقوم الليل ولا ينام ويصوم ولا يفطر. عرف منين؟ عرف من أبيه. مين اللي اشتكى لأبوه؟ طبعا شكوى فيها أدب وحياء، زوجة عبد الله بن عمرو. عمرو بن العاص ذهب إلى ابنه ليزوره، فسأل ابنته كيف حال ابننا؟ قالت خير حال، لم يمس لنا فراش منذ تزوجنا، بالليل قائم وبالنهار صائم. فغضب عليه غضبا شديدا وقال زوجتك امرأة حسيمة من قريش ثم لا تمس لها فراشا. فذهب يشكوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم عندها سأله كم تصوم كم تصلي، فقال له في كم تختم. وبعد ذلك لما كبر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في السن قال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال له صوم كل شهر من الشهر ثلاثة أيام قال أطيق أكثر، فقال عليه الصلاة والسلام صم اثنين والخميس، قال أطيق أكثر. فقال له صم يوما وأفطر يوما، قال أطيق أكثر. قال لا أفضل من ذلك، هذا صيام داود. فذكر له قيام داود وصيام داود عليه السلام. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. وهذا نقول للمتسول الذي يريق ماء وجهه، والله ذله في السؤال على أبواب المساجد أو للناس لو كان بين يدي الله دقائق معدودة لأغناه الله تعالى من فضله. في كيفية القيام الليل يبدأ بركعتين خفيفتين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، يعني يبدأ القيام بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. آخر حديثين معنا إن شاء الله. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم. وهذا ننبه فيه على أن الوتر عند كثير من العلماء لا يقضى إذا فات خلاص، لا يقضي من النهار، لأن هذا الحديث نص إذا فات الصلاة من الليل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي في النهار 12 ركعة، لأن صلاة النهار شفع 2 2 2 فيصلي 12 ركعة في النهار أو 4 أو ما تيسر له، لكن الوتر فات وقته بالصبح، فإذا أصبح فات الوقت. وهذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. الحزب ما يجعله الإنسان من نفسه كقراءة أو صلاة، والورد جاي من إيه؟ جاي من النوبة في ورود الماء للسقيا أو للشرب. لذلك يقول لك فلان عنده ورد. ايه معنى ورد؟ ورد معناه نصيبه، حظه، حصته، حصته من القراءة او من الصلاة. ده معنى كلمة ورد، جاية من مين؟ منين؟ من الورود، من الورود للسقيا، النوبة في ورود الماء للسقيا. انما الحزب ما يجعله الانسان على نفسه من قراءة او صلاة ويلزم نفسه به، اذا فاته في الليل فانه يعوضه من النهار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.